في هذه الأحاديث تحذير من العلم الذي لا ينفع والذي يبتغى به عرض الدنيا، وذلك لأن الأصل من المتعلم الذي يتعلم العلم النافع الكتاب والسنة يتعلمه بنية صادقة أولا ليرفع النقص، لأن الجاهل ناقص، عندما تتعلم العلم تريد أن ترفع النقص عن نفسك، هذا مقصد شريف. وثانيا تقصد بتعلم العلم العمل على بصيرة، لأن العمل لا بد أن يكون على برهان، والذي يعمل على جهالة يفسد ولا يصلح. فتقصد وتقول أتعلم حتى يكون عملي مقبولا موافقا للسنة والشريعة. وثالثا تتعلمه أيضا لتدرك شرف العلم، فإن العلم شريف، بمعنى أن الله يرفع أهله، كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع إذا حصل في الدنيا من غير أن يكون مقصودا، ولكن جعل الله للعالم مكانه واحتراما مع حرصه على التواضع ومع حرصه على تحقير نفسه، ولكن احترمه الناس ورفعوا من مكانته، فهذا من شرف العلم، ولا ينبغي له أن يذل نفسه، بل يتعلم حتى يكون رفع القدر عند الله وعند الناس من غير أن يكون هذا مقصدا أساسيا. ذكر عن عالم من السلف يقال له أبو الحسن أنه رفع نفسه عن مجالسة السفهاء، ورأى أن السفهاء لا يحترمونه ولا يرون له مكانه، فانقبض وابتعد عن مجالسة العامة. فلامه بعضهم فنظم قصيدة يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا مهياه بالأطماع حتى تجهما. فلذلك يقولون لا ينبغي لمن وفقه الله ورزقه علما أن يهين نفسه، وعن الله وأن يجلس مع السفهاء الذين لا يعرفون له مكانة ولا قدرة، بل يجلس مع من يعرفون له مكانته، ولكن لا يكون ذلك مقصدا أساسيا. هكذا في هذا الحديث فيه الاستعاذة من علم لا ينفع. حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي السعيد: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا يرفع، وعين لا تدمع. الشاهد علم لا ينفع، العلم الذي لا ينتفع به صاحبه يكون وبالا عليه، يكون حجة عليه، بحيث أنه تعلم ولكن صار علمه وبالا عليه، لم ينفعه الله تعالى به، فيتجرأ على المحرمات وهو يعلم تحريمها، يكون ذنبه أكبر. على حد قول بعضهم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ويقول بعضهم إن العلماء، يقول ابن القيم: العلماء الذين يخالفون أنهم يعذبون، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. وفي الحديث أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبدة الأوثان، فيقولون: يا رب كيف نعذب قبلهم؟ فيقول: ليس من يعلم وكمن لا يعلم. هكذا. وفي كلام ابن القيم في الفوائد يقول: علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم، ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا، لو كان ما يقولون حقا لكانوا أول من يعملوا به، أو كما قال رحمه الله. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وقد جاء أيضا في حديث: إن من العلم جهلا، ومن الشعر حكمة. من العلم ما الجهل خير منه، والعالم عليه أن يظهر نفسه وليكون على بصيرة من أمره. ذكر أن الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي قال: الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم، فهذا كامل فسودوه. الثاني: عالم ولا يدري أنه عالم، فهذا غافل فنبهوه. والثالث: جاهل ويدري أنه جاهل، فهذا مسترشد فأرشدوه. والرابع: جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا مائق فاتركوه. وهو الذي يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم. ويسمى الجاهل المركب. وفيه يقول بعضهم لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلا، وجهل الجهل داء معضل، يعني أنك جاهل لا تدري أنك جاهل. ويقول آخر ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء، من علم لا ينفع وعين لا تدمع، يعني لا تبكي من خشية الله، ونفس لا تشبع، يعني لا تشبع من الهوى، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. يعني استعاذ من هذه الأشياء لأنها وبال على صاحبها. كذلك الحديث الثاني، حفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. هكذا الله تعالى أمره بذلك بقوله وقل رب زدني علما، فيسأل ربه يقول زدني علما مما علمتني، ويحمد الله على ذلك على العلم الذي أعطاه، ويسأل ربه علمني الشيء الذي ينفعني. كان في صغرنا يقولون يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيدعو الله علمني ما ينفعني، والعلم الذي قد حصلت عليه اجعله نافعا حتى لا يكون علما ضارا وبالا على صاحبه. هذه أيضا دعوة شريفة. الحديث الثالث الذي يقول فيه من تعلم العلم ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرى عرف الجنة ولم يرجد عرف الجنة، يعني ريحها، ما تعلم إلا لأجل الدنيا. ولا شك أن هذا ذنب كبير، يتعلم الدنيا العلم لأجل عرض الدنيا. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. فالإنسان عليه أن يخلص نيته وأن يجعل تعلمه للآخرة لا لعرض من الدنيا، لا ليصيب به عرضا من الدنيا. وكذلك الحديث بعده من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السبهة، أو يصيب به عرضا من الدنيا، فهذا أيضا الذي يكون مرائيا لا ينفعه الله ولا ينفع بعلمه، لأنه ما تعلم إلا رياء، تعلم رياء وسمعة، وتعلم لأجل أن يجالد يماكس ويجادل ويناظر ويغالب ويقول غلبت فلانا وظهرت على فلان وخصمت فلانا ونحو ذلك، يماري العلماء، يماري السفهاء، ويباهي، يعني يتكبر على العلماء. ونحو ذلك، فهذا أيضا ممن يتعلم علما لأجل الدنيا. وكذلك إذا كان يصرف به وجوه الناس إليه يتعلمه حتى ينصرف الناس إليه ويقبلوا إليه ويحترمه ويعظموه ويرفعوا مكانته ويتمسحوا به ويتبركوا به ويكرموه ونحو ذلك، فهذا أيضا خاسر توعده بقوله النار النار، يعني يحذر من عذاب النار، نعوذ بالله. كذلك الحديث بعد الرابع يقول إنه يخرج قوم سيتفقهون في الدين، ثم إذا تفقهوا يقولون إن يأتي الأمراء حتى نصيب من دنياهم. وقد كان كثير من العلماء ينهون عن إتيان الملوك وعن القرب منهم، حتى يقول قائلهم إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكون لك في أكنافهم ظل، بمعنى أنهم قد يفتنون من يحضر إليهم أو من يتصل بهم، وقد يتغاضى كثيرا عن أخطائهم، وقد يصوب الخطأ ويجعله حقا إذا قالوا شيئا تنازل لهم، تنازل عن ما يعلمه وأفتاهم بما يحبون، فيكون ممن كتم العلم أو غيره لأجل أن يرفع قدره عند هذا الملك أو عند هؤلاء الأمراء، وقال لا يصلح لهم إلا من يوافقهم ولو كانوا على خطأ، فيتسمى بأنه عالم ولكن علمه علم دنيوي، يتبع الرخص ويتساهل في تغيير المنكر ويجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا والحق باطلا والباطل حقا، نعوذ بالله. هكذا. وبذلك أيضا جاء هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن، سألوه ما هو هذا الجب. الأصل في الجب أنه البئر العميقة التي أسفلها واسع، وهي التي قال إخوة يوسف فألقوه في الجب يلتقط بعض السيارة، فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب. غيابة الجب يعني حفر في وسط الجب يغيب من دخله، فهذا جب في النار، يعني حفرة واسعة شديدة الحر. تعوذ النار منها من حره هذا العدد. وإن كان هذا الحديث أيضا يظهر عليه أنه ليس بصحيح، ولكن الأصل أن النار مثل ما ذكر الله أنها شديدة الحر، وقال تعالى كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلودا غيرها. فالحاصل أنه جعل هذا الجب للذين يراؤون، للقراء الذين يراؤون بقراءتهم ويراؤون بعلومهم، وهذا على وجه الوعيد، يعني من باب التشديد في الوعيد، نعوذ بالله من النار ومن الأعمال التي تؤدي إليها. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: فيقال له: إنا لا نقول لكم لا نقول كما تقولون، ولا نقول إن الله لم يزل، والقرآن لم يزل، والكلام لم يزل، والعلم ولم يزل، والعلم ولم يزل، والقوة ولم يزل، والقدرة، ولكننا نقول كما قال ربنا: وكان الله قويا عزيزا، وكما قال سبحانه: ذلك تقدير العزيز العليم. فنقول إن الله لم يزل بقوته وعظمته وعزته وعلمه وجوده وكرمه وكبريائه وعظمته وسلطانه، متكلما عالما قويا عزيزا قديرا ملكا، ليست هذه الصفات ولا شيء منها ببائنة منه ولا منفصلة عنه، ولا تجزأ ولا تتبعض منه، ولكنها منه وهي صفاته. فكذلك القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وبيان ذلك في كتابه. قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: ولكن حق القول مني. وقال تعالى: فحق علينا قول ربنا. وقال: وقد أخبرنا الله أن الأشياء إنما تكون بكلامه. فقال سبحانه: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى: قلنا لا تخف. وقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبقول الله عز وجل صار أولئك قردة خاسئين، وبقوله أمن موسى، وبقوله صارت النار بردا وسلاما. ثم إن الجهمي الملعون غالط من لا يعلم بشيء آخر، فقال قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، فقال قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال: كل ما أتى الله عز وجل بخير منه أو منه أو مثله فهو مخلوق. فكان هذا إنما غالط به الجهمي من لا يعلم، وإنما أراد الله عز وجل بقوله: نأتي بخير منها، يريد بخير لكم وأسهل عليكم في العمل وأنفع لكم في الفعل. ألا ترى أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي فيه الشدة ثم ينسخه بالسهولة والتخفيف؟ من ذلك أن قيام الليل والصلاة كانت مفروضة فيه على أجزاء معلومة، وأوقات من الليل في أجزائه مقسومة، فعلم الله عز وجل على ما على العباد في ذلك من الشدة والمشقة وقصور عملهم عن إحصاء ساعات الليل وأجزائه، فنسخها بصلاة النهار وأوقاته. وقال عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. يقول: علم أن لن تطيقوه، فنسخ ذلك فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن ذلك أن الصيام كان مفروضا بالليل والنهار، وأن الرجل كان إذا أفطر ونام ثم انتبه لم يحل له أن يطعم إلى العشاء من القابلة، فنسخ ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وكان هذا أمرا لا يبلغه وسع العباد، فنسخ ذلك بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا ونحوه كثير، تركنا ذكره لئلا يطول الكتاب به. أراد الله عز وجل بنزول الناس في رفع المنسوخ، وليكون في ذلك خيرة للمؤمنين وتخفيفا عنهم، لا أنه يأتي بقرآن الخير من القرآن الأول، وإنما أراد خيرا لنا وأسهل علينا. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا وشبهه في القرآن كثير، لا أن في القرآن شيئا خيرا من شيء، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال سورة كذا خير من سورة كذا وسورة كذا شر من سورة كذا. ومما يغالط به الجهمي من لا يعلم قول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال كل شيء له بين يديه وخلف، لكل شيء له بين يديه وخلف، فهو مخلوق فيقال له إن القرآن ليس شخص فيكون له خلف وقدام. وإنما أراد تعالى أنه لا يأتيه التكذيب من بين يديه فيما نزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب التي تقدمت قبله، ولا من خلفه، يقول: ولا يأتي بعده بكتاب يبطله ولا يكذبه، كما أخبرنا أنه أيضا مصدق لما كان قبله من الكتب، فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يقال: لما كان قبل الشيء وأمامه بين يديه، وما كان بعده خلفه، وبيان ذلك في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا يريد أن للصدقة بين يدين وخلفه، وإنما أراد قبل نجواكم صدقة، وقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يريد أن يرسل الرياح قبل المطر، وقال: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقول نذير قبل العذاب. وكذلك معناه في قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه، أراد قبله ولا من بعده، ولو كان معنى من بين يديه ومن خلفه معنى المخلوق لكان شخصا له قدام وخلف وظهر وبطن ويدان ورجلان ورأس، ولا يمكن ذلك في القرآن. ثم إلا الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما. فيقال له: إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما هو قوله وكلامه، لأنه هو الحق وقوله الحق. قال تعالى: قال فالحق والحق أقول. وقال تعالى: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك، فأخبر بأن الخلق كله كان بالحق، والحق قوله وكلامه. وقال: خلق السماوات والأرض بالحق. وقال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني قوله وكلامه، فقوله وكلامه قبل السماوات والأرض وما بينهما. فتفهموا رحمكم الله، ولا يستفزنكم الجهمي الخبيث بتغاليقه وتمويه وتشكيكه ليزلكم عن دينكم. فإن الجهمي لا يألو جهدا في تكفير الناس وتضليلهم، عصمنا الله وإياكم من فتنته برحمته. ويقال للجهمي: أخبرنا من أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فإذا قال الله فيقال له ويقال للجهمي: أخبرنا من أخبرنا أن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فإذا قال الله فيقال له: فجعلت خبر الله عن الخالق خلقا، فيقول: نعم. ويقول: إن الخبر عين المخبر، فيقال له: فالخبر مخلوق، فيقال: نعم. ويقول: الخبر غير الله، فيقال له: أليس قد تفرد الله بعلم الغيب دون خلقه، فيقول: نعم. فيقال له: فالخبر الذي زعمت أنه مخلوق وأنه غير الله، من قال له: أخبر الخلق أن الله خلق السماوات، أليس الله قال له ذلك؟ فإن قال نعم فقد أقر أن الله أخبر خلقا دون خلق، فما يمنعك أن نكون نحن ذلك الخلق الذي أخبرهم أنه هو خلق الخلق. وإذا قال إن الله لم يخبر ذلك الخلق ولم يأمره أن يعلم الخلق بذلك، أن يعلم الخلق بذلك، قيل له: فقد أقررت أنه ليس أحد يعلم الغيب إلا الله، وزعمت أن هذا الخبر هو غير الله، فمن أين علم هذا الخبر؟ وهو مخلوق أن الله خلق السماوات والأرض، وكيف جاز أن يقول على الله ما لم يعلم ولم يأمره به؟ فعند ذلك يوضح كفر الجهمي وكذبه على الله وقبح ضلاله. ثم إن الجهمية كذبت الآثار وجحدت الأخبار وطعنت على الرواة واتهموا أهل العدالة والأمانة وانتصحوا أهواءهم وآراءهم واتخذوا أهواءهم آلهة معبودة وأرباب مطاعة. فإذا وجدوا حديثا قد وهم المحدث في روايته وكان في ألفاظ مثله بعض التلبيس والتوهم، انتحلوه دينا وجعلوه أصلا ووثقوا روايته وإن لم يعرفوه وصححوه وإن كانوا لا يثبتونه. فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه محمد بن عبيد عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل أن يخلق الذكر ثم خلق الذكر فكتب فيه كل شيء. فقال الجهمية: إن القرآن هو الذكر والله خالق الذكر. فأما ما احتجوا به من هذا الحديث فإن أهل العلم وحفاظ الحديث ذكروا أن هذا الحديث وهم فيه محمد بن عبيد وخالف فيه أصحاب الأعمش وكل من رواه عنه. وبذلك احتج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال: رواه بعده جملة من الثقات فلم يقولوا خلق الذكر ولكن قالوا كتب في الذكر. والذكر هاهنا غير القرآن، ولكن قلوب الجهمية في أكنة وعلى أبصارهم غشاوة، فلا يعرفون من الكتاب إلا ما تشابه ولا يقبلون من الحديث إلا ما ضعف وأشكل. والذكر هاهنا هو اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر كل شيء. ألا ترى أن في لفظ الحديث الذي احتجوا به قال: فكتب فيه كل شيء، أفتراه كتب في كلامه كل شيء؟ وقد بين الله ذلك في كتابه، وذلك أن الذكر في كتاب الله على لفظ واحد بمعان مختلفة. فقال سبحانه: صاد والقرآن ذي الذكر، يعني ذا الشرف. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم. وقال: بل أتيناهم بذكرهم، يعني بخبرهم. وإنه لذكر لك ولقومك، يقول: وإنه لشرف لك ولقومك. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الصلاة. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني في اللوح المحفوظ. لا يجوز أن يكون الذكر هاهنا القرآن، لأنه قال في الزبور من بعد الذكر، والزبور قبل القرآن، والذكر أيضا هو القرآن في غير هذه الآيات كما أعلمتك. إلا أن الحرف يأتي بلفظ واحد ومعاني شتى، والجهمي يقصد لما كانت هذه سبيله، فيتأوله على المعنى الذي يوافق هواه ولا يجعل له وجها غيره، والله يكذبه ويرد عليه هواه. ومما وضح به كفر الجهمي ما رده على الله وجحده بكتابه، فزعم أن الله لم يقل شيئا قط ولا يقول شيئا أبدا. هكذا يناقش شبهات الجهمية الذين يدعون أن القرآن مخلوق، الله تعالى سماه كلامه بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وبقوله: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. كذلك أثبت أنه يقول، أثبت القول بقوله تعالى: كذلكم قال الله من قبل. القول لا يكون إلا بكلام. وهكذا قال تعالى: سلام قولا. القول لا يكون إلا بكلام. وكذلك قوله: ولكن حق القول مني لأملأن. القول لا يكون إلا بكلام. كذلك قوله تعالى: قوله عن أهل النار: ولكن حق القول علينا، يعني قول الله أي كلامه. فكل هذا إثبات أن الله يقول والقول لا يكون إلا بكلام. وجاء أيضا باللفظ المضارع في قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أثبت أنه يقول. وجاء أيضا في سياق الخبر كقوله تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا هل يكون قولا إلا بكلام؟ وكذلك نار النمرود، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، القول لا يكون إلا بكلام. ثم كان الإمام أحمد يحتج بآيات العلم ويقول إن كلام الله من علمه، وعلمه صفة من صفاته، وليس شيء من صفاته بمخلوق. والآيات التي في ذكر العلم كثيرة، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، هذا بلفظ الماضي علم. وكذلك قوله تعالى قوله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، ذكره بلفظ الماضي علم وبلفظ المضارع يعلم. وكذلك يعلم كل ذلك دليل على إثبات هذه الصفة أن القرآن من علم الله تعالى. وقد يؤتى بلفظ العلم للمستقبل مع أن الله عالم بكل شيء، فمن ذلك قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي ليظهر معلومنا الذي في نعلمه أزلا، ليظهر هذا العلم. وإلام الذين يصفون الله بعدم العلم بقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وعلى كل حال هذه كلها صفات دالة على أن القرآن من علم الله. ثم وصف الله تعالى القرآن بأنه حق، وضده هو الباطل، فقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا قد يقال هل له يدان، هل له يدان وهل له خلف؟ ألا يأتي الباطل من بين يديه؟ الله تعالى سماه ذكرا لأن فيه الذكر، لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، وقال وإنه لذكر، يعني هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون، فأخبر بأنه ذكر في قوله تعالى في كونه لما ذكر حالة بعض الأمم السابقين قال تعالى عن عيسى عليه السلام إن هذا هو الذكر الحكيم، يعني وصف القرآن بأنه في الآيات والذكر الحكيم، فسماه الذكر الحكيم وما أشبه ذلك. وإذا قالوا إن كلهم بين يديهم من خلفه يدل على أنه مخلوق، لأنه لا بد أن يكون له يدان وله خلف، فأجاب بأن هذا يراد من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده، لا يأتي الباطل قبل أن ينزل وبعد نزوله، أي لا يأتي الباطل من أي جهة، بل إنه كله حق. واستدل بقوله تعالى يا أيها الذين جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهل النجوى لها يدان؟ إن المراد قبلها. وكذلك قوله تعالى بين يدي عذاب شديد، هل العذاب له يدان؟ إنما أريد قبل ذلك. وكذلك قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته، فهل الرحمة لها يدان؟ إنما يريد بذلك قبلها. فكل ما كان قدام الشيء فإنه يسمى بين يديه، أي قدامه. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه حق وأمر بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته. كان ابن بطة يقول إن هذه الآية نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والصحيح أنها ليست نسخا، إنما ذلك تخفيف. هكذا الله سبحانه وتعالى ذكر المخلوقات في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فذكر أنها مخلوقة. ثم قال ما خلقناهما إلا بالحق، أي بضد الباطل. كذلك بقية الآيات. الجهمية هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون إن الله لا يتكلم، إن الكلام يستدعي لسانا ويستدعي كذا وكذا. نقول إن الله تعالى يتكلم كما يشاء. ثم ذكر أن من شبههم كلمة جاءت في حديث عمران بن حصين لما جاءه وفد أهل اليمن وقالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هكذا ثم خلق السماوات والأرض، فقالوا إنها جاءت في الروايات في رواية وخلق في الذكر كل شيء. هذه الرواية ضعيفة ما ثبتت، الثابت أنه قالوا كتب في الذكر كل شيء، والذكر القرآن،

ركع وسجد إلى آخره، فهذا تعليم بالفعل، ولكن نقل إلينا بالقول فيكون قولا صدقا وقولا حقا في صفة الصلاة وفي صفة الطهارة وفي صفة الأفعال التي قبلها والتي بعدها. هذا هو السبب في نقلهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك 3 مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: ونحن نفعل ذلك، مع التمييز بين الفرائض والسنن. هذا تعليم بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعلمهم بالفعل، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أرأيتموني أطمئن وأرفع وأركع وأسجد، وسمعتم كلامي وقراءتي. ولكن هذا تعليم بالقول، بمعنى أنه كلمه وقال: افعل كذا وكذا. لما رآه لا يحسن الصلاة، والذي يظهر أنه رآه يخفف القيام والقعود والركوع والسجود، ولكنه يعرف الركوع أنه الانحناء، ويعرف السجود أنه السجود على الوجه وعلى الأعضاء 7، فلم يفصل له، بل أجمل الكلام له بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أي كلمة التكبير هذه تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك، لم يذكر قراءة الفاتحة، لأنه لا بد يعرفها. لا بد أن هذا الرجل الذي هو المسيء صلاته يعرف أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، لأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أجهره الجهرية ونحو ذلك، وأمره بأن يقرأ بعدها ما تيسر سورة أو آية نحو ذلك، ثم اركع. لم يبين له الركوع، لم يقل: الركوع هو أن تحني ظهرك وأن تمد يديك وأن تجعل كل يد على ركبة وأن تسوي ظهرك. يعرف الركوع ولكنه لا يطمئن، فأمره بأن يطمئن في الركوع. كذلك يعرف القيام، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعرف أن القيام هو الاستواء قائما، ولم يعلمه ماذا يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ولا ما يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، ولا ما يقول بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، ولا ما يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. وذلك لأن هذا كأنه معلوم، وإنما أنكر عليه الأشياء التي كان يجهلها أو التي وقع فيها ويتخفيف الصلاة. ولهذا قال: حتى تطمئن راكعة، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. هذه أركان الصلاة، وأخذ من ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 74 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. موعظة مودع. المودع هو الذي يودع أصحابه يعظهم موعظة يتعظون فيها. فكأنهم كانوا يتواصلون يقولون: صل صلاة مودع، إذا صليت فاحرص على أن تجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة تصليها، أنه يأتيك الأجل بعدها. صل صلاة مودع، عظني موعظة مودع. الإنسان إذا صلى صلاة مودع لا شك أنه يخشع في صلاته ويخضع فيها ويحضر قلبه ويطمئن فيها ويدعو فيها بالأدعية ويتأمل فيها الأركان ويتأمل ما فيها من القراءة ومن الأذكار، وتخشع أيضا جوارحه. وهكذا أيضا أوصاه بهذه الوصايا: الإكثار من الحسنات، الإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من التوبة والاستغفار والذكر والتسبيح وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة، كقوله أيضا في حديث آخر: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئات الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. فإذا عمل الإنسان بهذه الوصايا صدق عليه أنه انتفع بهذه الوصايا ولو كانت مختصرة. عظني وأوجز، يعني أوصني موعظة موجزة مختصرة. فكذلك نتواصى نحن بأن نحرص على أن نطمئن في صلاتنا وأن نتعلم العلم الذي ينفعنا، أن نكون بذلك إن شاء الله من أهل الطمأنينة ومن أهل الإيمان. ونقول نعتذر عن الأسبوع الآتي بمثل هذا الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. باقي جملتين من الحديث يقول: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هكذا، هذه من الوصايا: لا تتكلم بكلام تحتاج إلى الاعتذار منه، يعني تتكلم بكلام ثم تندم وتأتي الناس وتقول: اسمحوا لي أني تكلمت فيك بكذا، أني تكلمت عندكم بكذا وكذا. عليك أن لا تتكلم بكلام يحتاج إلى عذر، تحتاج فيه إلى أن تعتذر. وهذا يحمل الإنسان على أنه عندما يتكلم يحضر قلبه حتى لا يزل بكلمة توقعه في شدة أو أسف أو نحو ذلك. الكلمة قد تكون وبالا على صاحبها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار والعياذ بالله. ويقول الشاعر: لسانك لك المملوك ما دمت صامتا وأنت له المملوك حين تكلم. ويقول بعضهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرع إلى مهلي، عثرته بلسانه يتكلم بكلمة تكون سببا لغضب أناس إذا غضبوا عليه بأنهم يحاولون قد يقتلونه، أو يأتي بكلمة كفرية يستحق أن يقتل بها لأنه يعتبر بها مرتدا أو نحو ذلك. هكذا لا تتكلم بكلام تحتاج إلى أن تعتذر منه بعد ذلك. كذلك أيضا قطع الرجاء مما في أيدي الناس، يعني في حديث آخر ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد معناه الترك للشيء مع القدرة عليه وعدم الطمع، عدم الطمع في شيء عند الناس، لا تطمع بما في أيديهم، اقطع رجاءك مما عندهم، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فكن قائما وإن تولى مدبرا نملة. هكذا. ويقول بعض الشعراء كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، تضحي إلى كل الأنام حبيبا، أو ما ترى الخطاف أصبح زاهدا فأدى شريفا بالحجور قريبا، أو ما ترى الخطاف حرم زادهم فغدا رئيسا بالحجور قريبا. الخطاف طائر يكون في البيوت وفي غيرها يسميه العامة الخطوف، ولما كان له مخلب دخل فيما لا يحل كل مخلب من الطير، ولكنه لا يؤذي الناس فلا يأكل من التمور ولا يأكل من حبوب الزرع ولا يأكل أيضا من العنب ونحو ذلك، إنما يصيد من الحشرات ما تقوت به. هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الشبكة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فضيل الشيخ صلى الله إليك، ما المراد بالغلظة في هذه الآية؟ هل المقصود القسوة أو الشدة أو السماكة الذي ورد في درس المغرب؟ يقول ما المراد بالغلظة في هذه الآية؟ هل المقصود القسوة أو الشدة أو السماكة؟ ما المراد بالغلظة في الآية؟ في قول الله تعالى جاهد المنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لا شك أن المراد بالغلظة التشديد عليهم، يعني في الكلام وكذلك في الأفعال، إذا عرف أنهم منافقون وأنهم كفار معاندون. الغلظة يعني الشدة عليهم، فيتوعدهم وعيدا شديدا وكذلك يعذبهم بحسب التمكن. الميثاق في قوله ميثاقا غليظا، صحيح يعني ميثاقا يعني عهدا مؤكدا، أراد أن الله تعالى أكد هذا العقد الذي هو عقد النكاح وجعله ميثاقا وجعله مؤكدا تأكيدا شديدا. سائل يقول: رجل عنده محل تجاري يبيع فيه أنواع الحبوب كالقمح والذرة والأرز وكذلك القهوة وغيرها، وله أبناء وأبناء وأبناء، ويكون لكل واحد منهم مصروفه الشهري من الأرز والقمح والقهوة وغيرها، ولكن البعض يأخذ من هذا المحل هدايا لأقرباء زوجته، فهل لمن أخذ منه هدايا أن يخبر إخوانه وأبناء إخوانه ووالده علما أن هناك تسامح فيما بينهم؟ هكذا يقول: رجل عنده محل تجاري يبيع في أنواع الحبوب القمح والذرة والأرز والقهوة وغيرها، وله أبناء وأبناء وأبناء، يكون لكل واحد من المصروف الشهري من الأرز والقمح والقهوة وغيرها، ولكنهم البعض يأخذ من هذا المحل هدايا لأقرباء زوجته. نقول: لا يأخذون إلا بإذن والدهم، إذا كان الوالد هو الذي يملك ذلك المحل الذي فيه تلك الأنواع، يقتصرون على مصروفهم، يقتصرون على ما يأكلونه. أما الهدايا فإذا كان لهم كسب بأنفسهم فإنهم يهدون من كسبهم، وإلا هذه الهدايا تكون من كسبهم أنفسهم، ولا يأكلون إلا بإذن أبيهم. يقول: لمن أخذ من هدايا يخبر إخوته وأبناء إخوته وأباه علما أن هناك تسامح فيما بينهم. لا بد من الإخبار ولو كان تسامح إلا شيئا يسيرا. يقول: زوجة خرجت من بيت زوجها بدون سبب وأخذت منها الصغار، إذا خرجت بدون سبب فليس لها نفقة لا لها ولا لأبنائها. الوالد يقول: تبقين في بيتك وأنفق عليك وأنفق على أولادك، اتركي أولادي وأنا أنفق عليهم. هذا يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، أريد أن أحفظ مثلاً في الفقه. الأفضل في هذا متن العمدة أو متن زاد المستقنع. يقول: ما معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فسر السهو بأنه تأخيرها عن وقتها، يسهون ويغفلون ويتشاغلون حتى يخرج الوقت. روي عن ابن عباس أنه قال أو ابن مسعود: أما إنهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أخروها عن وقتها. والله أعلم، صلى الله على محمد. الشرف عنده ما تبدا ما ياخذ واجب هذا اللي صار اي ناخذ شوي شوي